بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: فإن قلت إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدور، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة، وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتها وضعية، أي تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول. هذا إشكال. قلنا سابقا إن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى إنما يثبت بالدليل السمعي، لكن هذا المستشكل يقول: كيف تثبتون الكلام بالدليل السمعي والدليل السمعي عينه هو المعجزة؟ واضح؟ فيلزم من إثبات الشيء، يلزم من ذلك إثبات الشيء بنفسه. فوجه الحل، حل هذا الإشكال يكون ببيان الفرق بين وجه الإعجاز ووجه الدلالة الوضعية، يكون بالفرق بين وجه الإعجاز، بين وجه كون القرآن معجزا ووجه كونه دالا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا أن وجه كونه معجزا غير وجه كونه دالا على كلام الله، انفك الدور، انحل الإشكال، انحل الإشكال. وهذا هو ما قام به الإمام السنوسي رحمه الله، فقال: فالجواب أن تنزلها منزلة التصديق بالقول معناه، يعني يجب علينا أن نوضح ما معنى تنزل المعجزة منزلة التصديق بالقول. هل معنى هذا إنها عينها قول؟ هل معنى قولنا إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول، هل معنى هذا إنها عينها قول؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، لأن نعلم أن من بعض معجزات الأنبياء كانت مثلا إحياء الموتى، وليست لها علاقة بالقول مطلقا، ولكن هذه المعجزة مثل إحياء الموتى مثلا تتنزل منزلة قول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي فيما يخبركم به، فيما يبلغكم به. إذن ليس بالضرورة أو ليس أصلا معنى قولنا إنها تتنزل منزلة القول، ليس معنى هذا أنها عينها قول. إذا أثبتنا الكلام بالمعجزة فلا يلزم إثبات الشيء بنفسه. ما معنى إثبات الشيء بنفسه؟ هم قالوا إثبات دلالة المعجزة من حيث إنما هي من حيث إنها تتنزل منزلة القول، والكلام قول، فيلزم إثبات القول بالقول. والحق في المسألة، فنحن نقول لهم: قولنا إنها تتنزل منزلة القول، يعني قول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي فيما يخبركم عنه، لا يستلزم أنها عينها قول، إذ قد تكون فعلا ومع ذلك تتنزل منزلة قول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي فيما يخبركم به. إذا أثبتنا كلام الله سبحانه وتعالى وهو قول بالمعجزة فلا يلزم إثبات القول بالقول، فلا يلزم الدور، فينحل الإشكال. هذا بكل بساطة. لذلك شرع رحمه الله ببيان معنى قوله تتنزل منزلة التصديق بالقول، فقال أن تنزلها منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها، تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها، وليس معناها معنى ذلك أنها هي عينها قول. لا معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، ولكنها قامت مقام كلام الله سبحانه وتعالى، مقام قول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي. وأي دليل أقوى من قول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي فيما يخبركم به؟ فإذا أي شيء يتنزل منزلة قول الله سبحانه وتعالى فهو دليل قاطع على صدق النبي، على صدق الرسول. إذا ليس معنى قولنا إنها تتنزل منزلة القول أنها هي عينها قول، بل إنها دالة على قول الله سبحانه وتعالى، دالة على قولي على قول الله سبحانه وتعالى. قال لا معنى هو أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، وذلك ضرب مثالا. إلى هنا انتهى الجواب في الحقيقة. بعد ذلك يضرب مثالا للتقريب. قال وذلك كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول. الإشارة أي إشارة من الإشارات، وتوجد إشارات كثيرة لها دلالة على الكلام. الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول. وهل المثير متكلم أو أبكم محتمل ليس في الإشارة ما يدل على شيء من ذلك. يعني إذا واحد رأيته يكلمك بالإشارة، هل تستلزم من هذا أنه يجب أن يكون قادرا على النطق؟ ليس بالضرورة. هل تستلزم من هذا أنه يجب أن يكون متكلما؟ أيضا ليس هناك ضرورة تدل على ذلك. لذلك هو رجح أن رضي الله عنه أن الاستدلال على كلام الله يكون إيش؟ بالدليل الشرعي. قال وهل المثير متكلم أو أبكم محتمل ليس في الإشارة ما يدل على شيء من ذلك، وهي في نفسها تدل بالوضع. الآن انتهى من الجهة الأولى. قال وهي في نفسها تدل بالوضع، إيش يعني في نفسها؟ أيوة، بعينها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق، سواء كان المثير متكلما أو أبكم، لأن الإشارات إنما وضعت بناء على تعارف وتواضع البشر فيما بينهم، سواء تواضعا عاديا أو تواضعا مقصودا أصالة، إنه إذا حرك الإنسان يده هكذا فإن هذه الحركة تدل على المعنى الفلاني، وإذا حرك رأسه مثلا إلى أعلى يدل على النفي، وإذا حركه إلى أسفل يدل على القبول، وهكذا. فجعل البشر بالاصطلاح والتواضع المقصود أو التواضع العادي الناشئ عن كثرة الاستعمال الإشارات دالة على معاني قائمة بالنفس، يعني على الكلام. نعم، فهذا هو معنى أنها قائمة مقام كلام الله سبحانه وتعالى. قال وهذا غاية التحقيق في جواب السؤال، وإن كان قد استهوله، يعني اعتقده هائلا، وإن كان قد استهوله وعظمه كثير من الأئمة. وهذا الجواب القصير المحقق لم يترك عليه غبارا، والله تعالى أعلم وبه التوفيق. هذا كلام واضح وسهل، وفي الحقيقة دقيق جدا. وكل كتب الإمام السنوسي في الحقيقة دقيقة. كيف الحقيقة دقيقة؟ لطيفة هذه. واضح إن شاء الله. فنحن يعني نريد منكم أيها الإخوة، يعني كونكم طلاب علم، إنه أن تحاولوا قدر المستطاع أن تستحضروا ألفاظ العلماء في هذا المستوى. يعني في مثل هذا المستوى من طلب العلم المطلوب استحضار كلام العلماء قدر المستطاع، حتى لو استطعتم أن تحفظوه حفظا فيكون أفضل. لكن الإنسان بعد أن يتطور، وبعد مش يتطور يصير مثلا جنس آخر، يتطور يعني في المعرفة، تتكامل معارفه حتى تنتقل نفسه وتصبح هذه العلوم عبارة عن ملكات قائمة به، فإنه عند ذلك يستطيع التعبير عن المعاني بألفاظ مقصودة له، يعني بألفاظ يبتدئها هو. لكن في هذه المرحلة العلماء يعني يستحبون من طالب العلم أن يحفظ قدر المستطاع من كلمات العلماء. لذلك أول مرحلة من مراحل التعلم هي الحفظ، لكي ينضبط لسانه، ينضبط قلبه، تنضبط نفسه بألفاظ جرت عليها العلماء. وهذه الألفاظ بينها وبين المعاني هناك اشتراك، وبينها وبين المعاني استلزام، فتنضبط نفسه تلقائيا بتلك المعاني بأعيانها، لأن ضبط النفس بالحسيات أقرب من ضبط النفس بالمعاني في أول الأمر. لكن إذا كملت نفس الإنسان صار ضبطها بالمعاني أقرب أيضا، صار ضبطها بالمعاني قريبا، وذلك بحسب كمال النفس. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ويجب له تعالى الحياة لاستلزام وجود الصفات السابقة، لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها. كل من كان قادرا عالما متكلما سميعا بصيرا يستحيل أن يكون ميتا، يستحيل. فكل من ثبت له تلك الصفات قطعا جزم العقل بثبوت الحياة له بلا توقف، وبلا توقف على دليل أكثر من مجرد هذا التنبيه. لاحظوا الصفات السابقة التي أثبتناها أثبتناها بالاستدلال، لكن الاستلزام اللزوم بين هذه الصفات وبين صفة الحياة قريب من البداهة، قريب من البداهة، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن البداهة هنا الاستلزام نفسه. نعم. قال: مراده بالصفات السابقة القدرة وما ذكر بعدها إلى الكلام، فإن كل واحدة من هذه الصفات يستحيل وجودها لغير الحي، ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع. لاحظوا هو في التركيب أخر ذكر الحياة لأنه يبني الصفات، يعني يوضح الصفات بحسب إيش؟ تقدم الاستدلال، يعني أول صفة ثبتت يضعها أولا، ثم يضع الصفة التي بعدها ثبوتا من حيث الاستدلال، ثم يتبعها مثلا الحياة، مع أن الحياة من حيث الترتب العقلي سابقة للعلم من حيث الترتب العقلي، لكن هنا ترتب استدلالي، ترتيب عفوا استدلالي، يعني مبناه على أول الصفات ثبوتا، أول الصفات ثبوتا هو مثلا القدرة فوضعها أولا، ثم الإرادة، ثم العلم بحسب الدلالات، بحسب الدلالات والأدلة، وهذا لا إشكال فيه. في كتب أخرى للإمام السنوسي يبدأ بالحياة بناء على اعتبار الجهات الأخرى التي ذكرناها. قال: وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل، من باب تأخير المدلول عن الدليل. إيش هو المدلول؟ الحياة، والدليل الصفات الأخرى مع ملاحظة استحالة ثبوتها بلا ثبوت الحياة، وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات عليها لتوقف وجود المشروط على وجود شرطه كما ذكرنا سابقا. أيوة، توقف الصفات السابقة على الحياة من جهة وجود المشروط، توقف وجود المشروط وهو الصفات السابقة على الشرط وهو الحياة، وهذا الشرط اشتراط عقلي، يعني اشتراط عقلي وليس اشتراطا وجوديا، مترتبة مش متعلقة، لا مترتبة عليها في الوجود، لكن هناك الصفات الثلاثة القدرة والإرادة والعلم، تعلق كل واحدة مترتب على تعلق الأخرى، فالقدرة مترتب تعلقها على تعلق الإرادة، والإرادة مترتب تعلقها على إيش؟ على ترتب على تعلق العلم، وهكذا. لكن ليست هذه الصفات متعلقة بالحياة، لا، بل هي مترتبة في ثبوتها على ثبوت الحياة. إيش اللي يجوز؟ أصلاً يجوز الحياة، نحن بنقول عقلاً وشرعاً، لكن كان سؤالك انه هل هي متعلقة؟ هناك فرق بين التعلق والترتب. نعم، الترتب والتعلق. نعم، عقلا وشرعا قطعا 100%. كيف ترتبها شرعا؟ لانه الشريعة يستحيل ان تثبت العلم بدون اثبات الحياة للعالم، يعني هذا الاستلزام، هذا الترتب ثابت بالشرع وثابت بالعقل، اين المحال في ذلك؟ يعني لا، انت انظر في الايات القرانيه، انا ذكرت طبعا استنباط عن طريق الاستنباط، ذكرت انا هذا الاستدلال ايضا في حاشي على الفريضه، كلها استدلالات بالايات القرانيه، كل هذا ذكرته، الترتبات وغير ذلك، لكن هنا احنا بنمشي بحسب منهج الكتاب. لكن يعني هل احد قال انه الشريعه نطقت بانه صفه الحياه كذا وصفه؟ لا، مش استنباط، استنتاج. نعم، ما كنت اتوقع انك تسال سؤال زي هيك يعني. يلا نشوف لا لأني بتوقع إشي أكبر. يعني نرد بالأخير عقلي، هذا التفسر عنه. وهي ترجع عقلي. يعني وشرعاً، يعني إحنا لما نقول شرعاً إنه الشريعة نبهت إليها أيضاً، ذكرت. مش بالنص إنه هذا مترتب على هذا، لا. استدلال. نعم. طيب. قال: وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبة. نحن أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفات. صح؟ كل ما يخالف، كل ما ينافي الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى سابقا، فالله سبحانه وتعالى يتنزه عنه، يستحيل إثباته له. إذا كل أمر، كل صفة تنافي في معناها الصفات السابقة فهي محالة على الله. أعتقد هذا كلام يعني هذا الكلام وحده كافٍ لاستنباط ومعرفة الصفات المستحيلة على الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى موجود فيستحيل عليه العدم، فالعدم محال. إذا قلنا إنه ثبت له العلم فالجهل وما هو في معنى الجهل من السهو والنسيان والغفلة وغير ذلك كلها منفية محالة على الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن الله قادر فكل ما في معنى العجز والعجز معه كل هذا مستحيل على الله وهكذا. هذه الجملة تفصيلها فيما ذكرنا. لذلك نكتفي بقراءة مجرد قراءة هذه الفقرة مجرد قراءة. سرعة تقرأ لنا يا شيخ عشان نكتب معك يعني بس. تفضل. قال المصنف رحمه الله سبحان الله به امين. فاما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات لا شك انه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعد الوجود لما وجب الوجود لما وجب الوجود وما بعد وما بعد من الصفات استحال عليه عقلا ورحلا كل ما ينافيها. فينافي الوجود العدم، وينافي القدم الحدود، وينافي البقاء الفناء، وينافي المخالفة للحوادث مماثلتها، وينافي القيام بالنفس الاستقرار إلى المحل والمفصل، وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال، وينافي القدرة العامة العجز العام والخاص، وينافي الإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة، وينافي العلم العام الجهل وما في معناه بشيء من المعلومات، وينافي السمع العام لجميع الموجودات فالصمم وهو غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه تعالى عن سمعه تعالى وينافي البصر العام العمى وهو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى، وينافي الكلام الفتم وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصواتا أو مختصا بشيء من لوازمهما، وينافي الحياة الموت. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السلبية على الصفات السابقة وهي إدراك المفهومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات وإدراك الملموسات بإدراكات زائدة على السمع والبصر والعلم، ستكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة لأجل الخلاف في إثبات هذه الإدراكات. والذي اختاره بعض المحققين الوصف فيها. وتكلمنا أيضا عن الصفات الجلية. إذا هنا نبه بعد أن ذكر إلى المحالات التي تنافي الصفات السابقة نبه إلى مسألتين. المسألة الأولى ذكرها وهي المسألة المشهورة بصفة الإدراك الإدراكات. إذا ثبت لله سبحانه وتعالى إدراك المسموعات وإدراك المبصرات فهل يثبت له أيضا إدراك المطعومات والمشروبات وغير ذلك من الأمور بلا مماثلة؟ هل يثبت له ذلك بلا مماثلة كما ثبت له جل شأنه إدراك المسموعات بلا مماثلة والمبصرات بلا مماثلة؟ يعني هل هو جل شأنه عندما يرى المخلوقات يراها بمماثلة أم بمقابلة أم إن رؤيته تستلزم الحد؟ قطعا ليس شيء من ذلك. فهل أيضا يدرك المذوقات والمسموعات وغير ذلك والمشروبات وغير والمطعومات بلا مماثلة أيضا؟ هل نثبت له صفة الإدراك التي تتعلق بهذه الأجناس؟ هذا الخلاف موجود عند أهل السنة. بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. بمعنى أنها معنى متعلق. بمعنى أنه جل شأنه متصف بصفة تتعلق بهذه الصفات بهذه الأجناس من الموجودات وهي المطعومات، لا على معنى أنه يتذوق ويشرب ويأكل. لا طبعا هذا محل إجماع أنه منفي ومحال على الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قلنا إن المطعومات أجناس موجودة وقلنا إن المذوقات مثلا أجناس موجودة وغير هذا من الأجناس كلها موجودة، فهل لله سبحانه وتعالى صفات تدرك هذه الأجناس أم إن هذه الأجناس مدركة بعين الصفات السابقة وهي العلم والسمع والبصر وغير ذلك؟ وهذا كاف في الإثبات. جمهور علماء أهل السنة على عدم إثبات هذه الصفة وهي صفة الإدراك، صفة مستقلة، يعني صفة مستقلة هي ثابتة زائدة على العلمي والسمع والبصر. جمهور أهل السنة على عدم إثبات هذه الصفة أو التوقف فيها، التوقف في إثباتها، لأنه لم يرد عليها دليل شرعي ولا ليس هناك دليل عقلي عليها. بس لحظة لحظة، هذه أصل المسألة. ممن أثبت هذا الأمر؟ الإمام الباقلاني قال بإثبات صفة الإدراك، وأيضا كثير من الماتريدية أثبتوا صفة الإدراك وقالوا إنها متعلقة بكل بسائر الأجناس، ولكن تعلق هذا التعلق تعلق لا على سبيل المماسة ولا على سبيل الاتصال، بالضبط كما نقول إن صفة العلم لله سبحانه وتعالى متعلقة بجميع المعلومات، لكن لا بمماسة ولا بمقابلة، ولا يستلزم إثبات حدوث الحوادث في الذات الإلهية. قالوا على نفس النطاق، على نفس النطاق وبنفس المعنى، قالوا أيضا لله صفة الإدراك يدرك بها جميع الأجناس الموجودة، سواء كانت مطعومات أو مشروبات أو موجودات أو مذوق إلى آخره من الأجناس. لكن كما قلنا جمهور أهل السنة توقفوا ولم يثبتوا هذه الصفة، لأنه لم يدل دليل شرعي على ثبوتها، بل لم يدل دليل شرعي يدل على ثبوتها بصورة مستقلة بشكل مستقل عن غيرها من الصفات، يعني يدل على إثباتها على أنها صفة زائدة على الصفات الأخرى التي ثبتت، هذا من حيث الشرع. وأيضا لم يدل دليل عقلي على إثباتها، والأصل أننا لا نثبت صفة لله إلا بدليل قطعي، إما شرعي وإما عقلي. فما لم يأتي دليل قطعي لا شرعي ولا عقلي يثبت هذه الصفات مستقلة أو زائدة على الصفات السابقة التي أثبتناها، فجمهور أهل السنة قالوا لا نثبت هذه الصفة، لأن الأصل أننا لا نتكلم في صفات الله إلا بالمقطوع، إما بدليل شرعي أو بدليل عقلي. واضح إن شاء الله. لكن كما قلنا بعض العلماء أثبتوها، لكن هذا المذهب يعني مذهب القليل كله من العلماء، هذا في بخصوص الصفة الأولى. نعم. على هذه، من أثبت الإدراك صفة فرق بينها وبين العلم، قال هي صفة زائدة على العلم. كيف أننا أثبتنا السمع صفة زائدة على العلم وأثبتنا البصر صفة زائدة على العلم؟ كذلك قال أثبت الإدراك صفة زائدة على العلم. وهؤلاء هم الماتريدية. طبعا هذا الخلاف خلاف مشهور ولا إشكال فيه، ولا يترتب عليه أيضا تشبيه ولا مماثلة ولا قيام حوادث بذات الإلهية. غاية الأمر أن دليله ضعيف. نعم. يعني المفروضية أن كون إدراك الشيء يعني ما أعلم، يعني يختلف على، لكن عند إدراك الشيء يعني علمته. عندنا الإدراك والعلم واحد، الإدراك والعلم أسماء واحدة لمعنى واحد. واضح؟ يعني قد يرد الإدراك بمعنى العلم، وقد يرد بمعنى مثلا رأيته أدركته بنظري معناه رأيته، وقد أو أدركته بنفسي مثلا علمته. فالإدراك معنى عام يطبق على العلم وعلى كل صفة هي من صفات الإدراك بالسمع والبصر. فغاية الأمر أنه عند المعتمد عند علماء أهل السنة أن الإدراك ليس صفة زائدة، بل يطلق على العلم إدراك، ويطلق على السمع إدراك، ويطلق على البصر إنه إدراك، لا إشكال في ذلك. فالإدراك يكون من باب الوصف العام المندرج تحته صفة العلم والسمع والبصر. لذلك علماء أهل السنة عندما يقولون يقسمون الصفات يقولون بعض الصفات صفات تأثير، وهي القدرة والإرادة، وبعض الصفات صفات إدراك، وهي العلم والسمع والبصر، يعني إدراك أو كشف من هذا الباب. واضح إن شاء الله. فهذا هو المقصود. كان حول هذا سؤالك، يعني ممتاز. إذن هذا هو المقصود من صفة الإدراك. طبعا بعض الناس لجهلهم وكونهم غير متصفين بصفة الرؤية السمع يعني عميا، يعني هم عميا، ولا العلم يعني هم جهال. واضح كيف؟ قالوا الدليل الواضح على إثبات صفة الإدراك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، طبعا هذا ليس هو الدليل القاطع يعني, ليس هذا هو الدليل القاطع. ثم اعترضوا على من قال من الأشاعرة وهو جمهور الأشاعرة أننا لا نثبت صفة الإدراك دائرة على العلم, وقالوا كيف تخالفون المقطوع من القرآن؟ هذا ليس يعني ما هو المقطوع في القرآن, هذا يعني على النطق السابق الذي ذكرناه من أن إطلاق اسم الإدراك وإرادة العلم أو السمع أو البصر وغير ذلك, واضح إن شاء الله. لكن هذا نذكر على سبيل التنبيه فقط لكي لا يغتر به يعني طلاب العلم. أحيانا سبحان الله التشكيكات مهما كانت ساذجة يعني تؤثر بتشوش, لكن المفروض في الإنسان أن يكون يقظ النفس يعني حاد التعقل, لا يتأثر بأي شيء, ما يتأثر بأي شيء, يعيد النظر مرة ومرتين وثلاث. يوجد أيها الإخوة أناس مشاغبون, صنعتهم في الحياة المشاغبة. كيف في الصف؟ مين عندنا أساتذة في الصف؟ يعني بيدرس طلاب في أساتذة صح؟ في الصف في أناس عقلاء وفي ناس مشاغبين, صنعتهم أنهم يشاغبوا. هم اصلا يعني بيسموه مشاغب, هو اصلا كانه يعني خلص ركز نفسه على المشاغبه. وفي ناس اصلا يعني مركزين يعني جاءوا لكي يستفيدوا. فايضا في المجتمع يوجد اناس مشاغبون صنعتهم المشاغبه, يعني يجدون لذه في التشغيل. وارك كيف التخصائيه صنعتهم يعني التخصائيه ايها الاخوه مش يعني لا نقول انهم يشاغبون لانهم بيعرفوش ايش اللي بيعملوه. هم يقولون الفضيله والخير في اللذه. واضح كيف المساله؟ اللذه هي الفضيله, هي اعلى قيمه من قيم الخير. عندما تسالهم ما الخير؟ ما الفضيله؟ بيقولوا الفضيله هي اللذه. كل ما افضى بنا الى الاستلذاذ فهو خير وفضيله. فمن هذا الباب يمارسون الصفصفه. واضح مش انا بنكتش, هذه حقيقه فلسفتهم, حقيقه فلسفتهم. من هذا الباب يصفصفون, يغالطون, يشاغبون. لانه بعض الناس لما يشاغب يجد لذه. انت بتحس ان الطالب في المدرسه عندما يشاغب بيلتذذ بينبسط يعني يلفت الانظار بيخلي الناس يركض وراه يعني بيلتذذ. واضح كده؟ فبالضبط يعني حقيقه هذا نوع من الفلسفه, فلسفه يعني قرأت يجوز قرأت نعم. واضح ان شاء الله. فإحنا بنقول انه الذين يشاغبون يعني لا تظنوا انهم يشاغبون فقط هيك, لانهم فلسفتهم في الحياة مختلفة. ايش يعني فلسفتهم؟ عقيدتهم مختلفة. واضح؟ لو نقضت عن حقيقة نفوسهم فتجدهم يسيرون وراء اللذة فقط لا وراء العلم والتحقيق. واضح؟ هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة أنكم تلاحظوه. فلذلك لا يجوز أنكم تستنكروا أنه يوجد من الناس حتى من المنتسبين إلى المشيخة ناس فقط يركضون وراء المشاغبة هيك, يحبوا الترعات. عرفت كيف؟ لأنه اللي نسميه الترعة هذا الموضة يعني. واضح؟ لما يحكوا شغلة الناس يقولوا يا عمي شو بتحكي شو كذا, بنبسط ايش وكيف الناس يعني يسألوا فيه يعني ممتاز يعني بالفن. صح كيف؟ لأنه يجذب الأبصار إليه بغض النظر. اللذة لا يقيدها بالحق والصواب, لا, الحق والصواب مقيد باللذة. أي شيء يفضي إلى اللذة هو الحق والصواب عنده. هذا نوع من الصفصفة, هذا النوع جنس من التخصائية. واضح؟ والتخصائية في نهاية الأمر من اعتقدها عقيدة هو كافر. اللي بيعتقد هذا الأمر هو العقيدة الحق وهو المعيار الصدق يعني, هذا كافر حتى وإن كان ملتزما بالإسلام. واضح؟ اللذة يجب أن تكون تابعة لا متبوعة, مقيدة لا مقيدة. واضح إن شاء الله. فيعني أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. فإذا يعني وجدتم ناس يشغبون ويلقون بالتشكيكات وكذا ما تستنكروا, لا, عالجوهم. هذول بيكونوا عبارة عن ناس منحرفين. كيف واحد بده يلفت نظر الناس؟ كيف بدك تعالجه؟ ممكن تظلم صدمة كبيرة, تحكي له يعني كل اللي بتحكيه انت لا قيمة له عندي, بنصدم. واضح؟ بيحكي معقول بعد كل هاللي عملته انا؟ واضح بنصدم. ممكن يعني بالتجاهل, هذا نوع من العلاج, بانك تظلم صدمة اخرى انك تحكي له لسه اللي انت بتحكيه مش انه لا قيمة له, انا في عندي اشياء اقوى منه لسه, بنصدم. بيحكي معقول بعد كل اللي انا بلغته انه في اشياء اقوى من هذا؟ يعني في كل شيء له علاج. فمات يعني لا ايضا لا تعترضوا على الناس الذين يناقشون هؤلاء. لذلك العلماء اجازوا مناقشة السلطائية، اجازوا مناقشتهم حتى وان كانوا يعني يغالطون وينفون يعني كثيرا من الامور، لكن مناقشتهم باساليب معينة مش باساليب علمية وجدلية، لانهم يغالطون في امور كثيرة جدا. اذا هذه هي المسألة الاولى التي اراد المصنف رحمه الله التنبيه اليها، التنبيه. قال وسكتنا ايضا عن الصفات المعنوية. نعم يا شيخ تفضل. ويكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا الى اخره، اما لانها لازمه لصفات المعاني عند من اثبت الاحوال، واما لانها عباره عن وجودها ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك. اذا كما تعلمون اعتقد معظم الاخوه الحضور عندهم يعني قد قرأوا مثلا الثانوثيه وغيرها من المتون، فيعرفون ان بعض العلماء قسموا الصفات الى صفات نفسية وصفات معاني وصفات معنوية، صح؟ فالفرق بين صفة النفس وصفة المعنى وصفة المعنوية، مثلا صفة المعنى ما هي؟ نفس القدرة. والصفة المعنوية كونه قادرا، كونه يعني الحال الثابت للذات عند اتصاف الذات بالصفة، الحال الثابت للذات عند اتصاف الذات بالصفة. فيفرقون بين هذين المعنيين. وجه الفرق بين من أثبت الصفة المعنوية وبين من لم يثبتها صفة مستقلة، من قال هي صفة قال بناء على الحال، قال هذه حال للذات ما دامت الذات اتصفت بصفة المعنى، ومن قال ليست صفة زائدة على نفس المعنى قال لا معنى لكونه عالما إلا قيام المعنى بذاته، فأرجع نفس الصفة المعنوية إلى صفة المعنى، قال هي نفسها. وهذا طبعا الخلاف خلاف يسير جدا لا إشكال فيه، ولا يستلزم إقامة يعني الاستنكار والنكير وغير ذلك مطلقا كما هو واضح. لذلك الإمام السنوسي سبحان الله يعني نبه إلى أنه هذه الأمور مما لا ينبغي للعقلاء الاشتغال فيها، واضح أنه يعني يثير النقاش عليها والجدل والتبري، أنه واحد يقول شوف هذا يثبت صفة المعنى وهذا يثبت ينكر صفة المعنى، وهذا هذه أمور فرعية لا إشكال فيها، لا تضر، لكن ينبغي الانتباه عند إثباتها أو نفيها، واضح فقط مش أكثر ولا أقل. تفضل. الحال المقصود هنا هو نسبة بين الصفة وبين الذات بس مش أكثر ولا أقل، وهذا ثابت. يعني معنى كون الصفة التي هي المعنى قائمة بالذات يستلزم إثبات نسبة ثابتة بين الذات وبين الصفة، وهذا هو الحال لا أكثر ولا أقل، وهذا ثابت سواء سميته حالا، من لم يسميه حالا سماه إيش؟ نسبة، واضح؟ فأرجعه إلى عين الصفة. فبعض الناس يعني يتصورون مثل اللي انت يعني سألت عن هذا الأمر، يعني يقولون كيف تنسب الحال لله، ستقول إن الله سبحانه وتعالى يتصف بأحوال. إحنا عندما نقول الحال نعرفه، هو نسبة، هو عبارة عن المعنى الثابت أو النسبة الثابتة عند إثبات صفة معنى للذات. بالضبط، هو عندما يطلق اسم الحال يريد منها الهيئة والكيف، فيقول أنت عندما تثبت الحال أنت تثبت كيفية لله، هذا لا يدل إلا على عدم علمه بالمصطلحات. فإحنا بنقول له يا عمي إحنا نثبت الحال ونريد بالحال المعنى الفلاني فقط لا أكثر ولا أقل، إذا أردت أن تعبر عنه بأي معنى لا إشكال عندنا، لكن لا تلزمنا بما لا يلزمنا وتقول لنا إننا نثبت الحال الذي هو الكيفية، هذا لا نثبته قولا واحدا، واضح إن شاء الله. فلذلك الإمام السنوسي ينبه إليها تنبيها، إنما سكتنا عن كذا لأنه كذا، وإن سكتنا عن هذه الصفة لأنها كذا كذا، فقط نبه تنبيها، واضح إن شاء الله. هل يوجد أحد عنده سؤال؟ تفضل. يوجد هناك أمران، يوجد أمران، هناك أمر نسميه أمر ضروري في الدين يعني من أنكره كفر. وهناك شيء نسميه ضروري في المذهب، من أنكره لا يكفر لكنه يخرج عن المذهب الأشعري. واضح؟ فإثبات صفات المعاني هي من ضرورات المذهب الأشعري، لأنه لا أحد من المسلم من الأشاعرة أنكر صفة المعنى، لكن ليس هو من ضرورات الدين، بمعنى أنه ليس بديهيا كبداهة كون الله موجودا. يعني كل واحد من المسلمين يستحيل عليه إذا كان مسلما أن ينفي وجود الله، يستحيل عليه إذا كان مسلما أن ينفي أن الله قادر. هذا من ضروريات الدين، يعني لا يتم تدين الإنسان المسلم إلا إذا أثبت هذه الصفات. كون الصفة كونه يثبت صفة العلم على أنها معنى زائد على الذات، هذه ليست من ضروريات الدين ولكنها من ضروريات المذهب الأشعري. واضح؟ فمن أنكر هذه الصفات فإنه قطعا يخرج من المذهب الأشعري. واضح إن شاء الله؟ يعني يخرج عنه في هذه المسألة، في هذه المسألة بالتحديد، مش إنه يخرج عنه نهائيا، لأنه ممكن يخرج عنه في هذه المسألة ويوافق في كل المسائل الأخرى. لا يستلزم، بالعكس، إثبات صفات المعاني يستلزم إثبات النسب، سواء سميتها معنوية أم سميتها أحوالا أو سميتها يعني أسماء مشتقة، يعني العالم القادر المريد. واضح إن شاء الله؟ فكل واحد أثبت الصفات المعنوية يثبت النسب اللي هي المشتقات. كل من أثبت القدرة لله فإنه يثبت كون الله قادرا، كل من أثبت العلم لله فإنه يثبت إيش؟ كون الله عالما، كل من أثبت السمع لله أثبت كون الله سميعا. ولكن ليس بالعكس، ليس كل من أثبت كون الله عالما فإنه يثبت العلم له، العلم كصفة معنى، وليس كل من أثبت الله قادرا أثبت القدرة لله، القدرة من حيث كونها إيش؟ معنى، وهكذا. واضح؟ لذلك علماء أهل السنة قاطبة لما أثبتوا الصفات المعاني لازم عندهم لزوم مباشر إثبات المعنوية، ولكن المعتزلة لما أثبتوا كون الله قادرا وعالما ومريدا مثلا لم يثبتوا صفات المعاني، فالاستلزام من جهة دون أخرى. كان في سؤال ثاني؟ لا، نعم. هل خلاف بين المسلمين ولا لا؟ هذا خلاف في فرع. جيد، هذا السؤال جيد. الخلاف هذا في فرع، ونبهنا سابقا إلى أن كيف نعرف الخلاف الفرعي والأصل في هذه المسألة في مثل هذا الباب. أهل السنة قاطبة لم يستنكروا، يعني لم ينفوا إمكان وجود صفات، وجود أو ثبوت صفات الله نحن لا نعلمها. يعني لم يقل أحد من أهل السنة إننا أحطنا بصفات الله سبحانه وتعالى علما كالأسماء. نعم، كالأسماء، يعني ممكن يكون هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لم نعلمها، ويمكن أن يكون هناك صفات لله سبحانه وتعالى نحن لم نحط بها علما، لكن غاية الأمر أنهم جزموا بأننا أثبتناه فهو ثابت قطعا. واضح؟ فإذا هم لم ينفوا إمكان ثبوت صفة أخرى، صفة زائدة على هذه الصفات، قد تكون كمالا لله، لكن غاية الأمر أن من توقف في إثبات هذه الصفة إنما توقف لعدم وجود الدليل القاطع عليها عنده. فإذا الأصل هو أنه لم نحصر كمالات الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فإذا الماتريدية وغيرهم ممن وافقهم عندما أثبتوا صفة الإدراك زائدة على الصفات الثابتة لم يخالفوا الأصل الذي ذكرناه، لم يخالفوا الأصل الذي ذكرناه، لكن الخلاف معهم في أنه هل هذا الدليل الذي اعتمدتم عليه في إثبات هذه الصفة هل هو قاطع في إثباتها أم إنه ضعيف؟ هذا هو وجه الخلاف، هذا هو وجه الخلاف، بمعنى أن من أثبت صفة الإدراك لم يخرج عن منهاج أهل السنة والجماعة، لذلك صار مشتملا يعني داخلا ضمن أهل السنة والجماعة. الماتريدية والأشاعرة كلهم اشتركوا في المنهج في الأصول، واختلفوا في الفروع مثل هذه الفروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، الآن بعد أن انتهينا من الكلام على أحكام الذات، الأحكام التي يجب أن نثبتها للذات الإلهية مثل الوجود والقدم والبقاء وتنزمه تعالى عن الحوادث وغير ذلك. هذه كلها أحكام ثابتة للذات وأيضا ثابتة للصفات. أيضا كما قلنا كل صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، كل صفات الله ليست حادثة، كل صفة من صفات الله ليست حادثة، وهكذا. لم يبقى إلا الكلام فيما يجوز لله سبحانه وتعالى، لأنه الأقسام التي قسم عليها هذا الكتاب هو ما يجب لله وما يستحيل عليه جل شأنه، وهو ما ذكره قبل قليل. لم يبقى إلا الكلام على ما يجوز لله سبحانه وتعالى، على ما يجوز لله سبحانه وتعالى. طيب الآن عندما نريد أن نفهم ما هو الذي يجوز على الله، ما هو الذي يجوز على الله سبحانه وتعالى، أي يجوز لله، يعني من إيه يجوز، ما معنى يجوز؟ يثبت أو لا يثبت. الآن ما هو الذي قد يثبت أو لا يثبت؟ إما أن يكون في الكلام على الذات أو على صفة من صفات الذات أو على فعل الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم في الإلهيات، في الإلهيات يعني في الأحكام الإلهية، أحكام الأحكام الثابتة للإله من حيث كونه إلها، إما أن نتكلم على ذات الإله، ما هي الأحكام الثابتة لذات الإله وما هي الأحكام الثابتة لصفة الله، إذا هي أحكام إلهية متعلقة بالصفات، أو أن نتكلم على إيش، على أحكام إلهية ثابتة للأفعال. فهذا هو مبحث الإلهيات، منقسم إلى أحكام تتعلق بالذات، ذات الإله من حيث كونه إلها. لا نتكلم على حقيقة الذات لأنه لا نستطيع أن ندرك حقيقة الذات، لكن أحكام تتعلق بالذات وأحكام تتعلق بالصفات وأحكام تتعلق بإيش. فإذا الأحكام في المبحث الإلهيات في قسم الإلهيات من علم التوحيد لا يخلو إما أن يكون كلاما على أحكام الذات أو أحكام الصفات أو أحكام إيش الأفعال. فعندما نقول نقسم منهجية البحث في علم التوحيد على الواجبات والمستحيلات والجائزات، عرفنا الواجبات وعرفنا المستحيلات، فعندما نقول الجائزات ما الذي يمكن أن يكون جائزا لله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكون هناك حكم ثابت للذات ويقال عليه أنه جائز؟ شو رأيكم؟ شفت القسمة؟ لا يمكن أن يكون هناك حكم ثابت للذات وهو جائز عليها، كل ما ثبت للذات فهو واجب لها، وكل ما انتفى عن الذات فهو محال عليها. في مقام الذات لا يمكن أن يوجد حكم جائز، بل كل ما جاز عليها فهو واجب عليها، واجب لها، كل ما جاز فهو واجب، وكل ما انتفى فهو إيش؟ مستحيل. في مقام الذات كله واجب، الثابت واجب والمنفي محال. طيب الصفات، الصفات نفس الشيء، لأنه قلنا حكم الذات هو حكم الصفات، لذلك إذا كانت الذات قديمة فالصفات إيش؟ قديمة، وإذا كانت الذات حادثة فالصفات حادثة، وهكذا. إذا أيضا في مقام الصفات لا يوجد هناك صفة جائزة، لا يمكن أن توجد صفة حادثة، وهكذا. طيب ما الذي يبقى في مقام الجائزة؟ لم يبقى إلا الأفعال. طيب لماذا لم نقل إن الأفعال واجبة؟ نحن بنقول الذات، سألنا سؤال هل يمكن أن تكون أحكام الذات جائزة؟ يستحيل، فقلنا كل ما ثبت للذات فهو واجب، وكل ما انتفى عنه فهو محال. كذلك الصفات، نسأل نفس السؤال عن الأفعال، بنقول في مقام الأفعال هل يوجد من الأفعال ما هو واجب؟ واضح؟ لأنه إيش؟ لأنه لا يوجد، لأنه إيش؟ نعم بالضبط، هو نفس المعنى هذا اللي بتدور حوله. إذا سألنا في مقام الأفعال هل يكون فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى واجبا؟ هل يكون واجب؟ يستحيل أن يكون فعل من أفعال الله وهو واجب عليه، لأنه إذا كان واجبا عليه فيستلزم أن يكون الله مجبورا ويستلزم ذلك نفي الإرادة. واضح كيف المسألة؟ إذن كل فعل من أفعال الله فهو إيش؟ جائز. كل فعل من أفعال الله فهو جائز. كل ما جاز أن يكون فعلا، كل ما أمكن أن يكون فعلا فهو جائز. لا يوجد شيء من أفعال الله هو إيش؟ واجب من الواجبات. ولا يوجد فعل من الأفعال أيضا محال من المحالات. كل ما أمكن أن يكون فعلا فيستحيل أن يكون واجبا ويستحيل أن يكون محالا، لم يبق إلا أن يكون إيش؟ جائزا. إذن كل أفعال الله جائزة. وهذا هو الأصل الذي نمثل به للدخول في هذا الباب. أرجو أن يكون واضحا كيف فصلنا وكيف قسمنا العقائد. هذا كله عبارة عن تقسيم للتقريب لكي نفهم الأصول التي نتكلم ونبني عليها. فبناء على هذا الكلام نشرع في الكلام على الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف الإمام السنوسي قال: وأما الجائز. الجائز التعريف هنا تفيد إيه؟ الجنس، يعني جنس الواجب لله، جنس الواجب لله فهو إيه؟ قال: ففعل كل ممكن أو تركه. جنس الجائز، عفوا صمت لسان، جنس الجائز لله سبحانه وتعالى في حق الله سبحانه وتعالى إن حصل في فعل كل ممكن أو تركه، أو تركه، إن حصل في فعل كل ممكن أو في ترك كل ممكن فقط. انتهى الكلام. هذا هو الأصل الذي يعني بدأ به وضبط المسألة به. بعد ذلك قال: صلاحا كان أو ضده. شرعة التنويع هنا، صلاحا كان أو ضده في مقام التنويع، ينوع، لأنه كل ما كان صلاح أو فساد أو وجود أو خير أو شر، هذه أنواع للأفعال، أنواع للأفعال، ليست أفعالا بجانب أفعال، لا، هي كل هذه أفعال. هذه الأفعال إما أن تكون إيجابا أو إعداما، إما أن تكون لذة أو إيلاما، إما أن تكون إحياء أو إماتة، وهكذا. كل هذه أفعال. فإذا جنس الأفعال هو ممكنة، جنس الأفعال هي ممكنة لله سبحانه وتعالى، جائز، يجوز أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه صلاحا كان أو ضده. هذا يريد التنبيه على خلاف المعتزلة، إن المعتزلة قالوا لا يجوز أن يفعل الله إلا ما كان من باب الصلاح، ما كان من باب الصلاح، يعني ما فيه صلاح للناس. لكن عند أهل السنة لا نقيد أفعال الله سبحانه وتعالى بأنها يجب أن تكون صلاحا للناس، يعني فيها إصلاح للناس، أو شر، يعني هو خالق الخير والشر، خالق اللذة والألم. ولا نقيد، لا نقول لا يجوز أن يخلق الله شيئا إلا إذا كان صلاحا. طيب المفاسد والشرور الموجودة من الذي خلقها؟ عند المعتزلة خلقها الإنسان مثلا، وعندنا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال: لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات. ويدخل في ذلك، طبعا هذا الأصل مبني على الحكم السابق اللي هو يجب أن تكون تعلقات القدرة والإرادة عامة، لأن تخصيص التعلقات القدرة يلزم عنه حدوثها، التخصيص يلزم الاستقرار والحدوث، صح؟ فإذا قلنا جاز أن تتعلق القدرة ببعض الأفعال، فإذا وجب أن تتعلق القدرة بإيش؟ بجميع الأفعال. لأنه لو حصرنا تعلق القدرة ببعض وخصصناها عن تعلقها، منعناها من تعلق ببعض، معنى ذلك أنها هي في حد ذاتها مفتقرة حادثة. كل ما جاز عليه الاتقاء التخصيص فهو مفتقر حادث، وقدرة الله سبحانه وتعالى يستحيل أن تكون مفتقرة أو حادثة. قال: لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات. ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية. لاحظ كيف أدخل مفهوم الرؤية هنا في إيش؟ في الجائز. أدخل مفهوم الرؤية في الجائز، لأنها فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. خلق الرؤية في هذا الباب فعل من أفعال الله. ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية والسمع لكلامه القديم والثواب في دار النعيم والبعث لرسله الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هو ذكر هنا أهم المسائل التي وجد فيها خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم مما سننبه عليه إن شاء الله فيما يأتي. إذن الأصل الذي يجب علينا الاهتمام به هنا هو ماذا؟ أن كل فعل من أفعال الله فهو إيش؟ جائز، لا واجب على الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك فعل واجب على الله، واضح إن شاء الله. بعد ذلك نتفرع إلى الكلام على كل مسألة من المسائل على وجه الخصوص. قال: لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية، الجواز لا يتطرق للذات العلية كما سبق أن وضحنا، ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك. انتهى، خلاص، أفضل المسألة كما قلنا. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك. لا يوجد هناك حكم اسمه زائد على الذات أو زائد على الصفات. طيب، قال: وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي. لاحظ كيف دقة كلامه. وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي لقدرته تعالى وإرادته. التعلق التنجيزي، لم يقل التعلق الصلوحي، لأن الصلوحية قديم لحادث قديم. قلنا سابقا إذا تذكرون لما تكلمنا على الصلوح والتنجيز، قلنا كل تعلق صلوحي فهو قديم كقدم الصفة التي صلحت لهذا التعلق. لا يوجد تعلق صلوحي حادث، لا يوجد تعلق صلوحي حادث. أما التنجيزي فقد يكون قديما وقد يكون حادثا، وذلك بحسب الصفة. فإن كانت من صفات الكشف مثل العلم فتعلقاتها تنجيزية قديمة، وإن كانت من صفات التأثير كصفة القدرة فتعلقاتها إيش؟ تنجيزية حادثة. إذن التعلق التنجيزي إما أن يكون قديما أو حادثا، صح؟ وأما التعلق الصلوحي فهو إيش؟ قديم قطعا. واضح إن شاء الله. هذا أمر مهم جدا أن ننتبه إليه. وهنا يعني أوجزه إجازا الإمام السوسي، هنا أوجزه إجازا ببلاغة. قال: وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي لقدرته تعالى وإرادته، لقدرته تعالى وإرادته. قال: وهذا التعلق ليس بقديم. على أي تعلق يتكلم؟ على التعلق التنجيزي. قال: ومرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته. هذا واضح، مرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته. ولما عرفت فيما سبق من عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، وعرفت وجوب وحدانيته تعالى، عرفت أن كل ممكن فهو جائز أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته، وليس فيه ما هو واجب عقلا. بنا إذن على الأحكام السابقة التي ذكرناها، كل ممكن فهو يجوز أن تتعلق به القدرة، وكل ممكن يجوز أن تتعلق به إيش؟ الإرادة، إيجادا أو إعداما، تخصيصا على أي وجه من الوجوه، على أي وجه أو ما يقابله. قال كأنه يريد أن يقول: كل ما كان من باب الإمكان فيجوز أن تتعلق به القدرة والإرادة، ولا يجوز تخصيص شيء من الممكنات بأن نقول هذا يتعلق به القدرة والإرادة وهذا لا يتعلق به القدرة والإرادة، لا يجوز، لأن التخصيص يرجع بالافتقار على المخصص وهو القدرة والإرادة، وهذا يرجع بالافتقار على الذات التي تتصف به بالصفات. فإن كانت الصفات مخصصة كانت حادثة أو مفتقرة، فتكون الذات التي تتصف بهذه الصفة أو بهذه الصفة عفوا حادثة مفتقرة مثلها. واضح إن شاء الله. مهد بهذه الممهدة، وهي عبارة عن أصل كلي نفهم به ما سيأتي من الكلام. قال كالصلاح والأصلح. كالصلاح والأصلح يعني كون الشيء صلاح في نفسه أو أصلح من غيره. لإيش؟ لمن يكون صلاحا أو أصلحا؟ طبعا للإنسان. المعتزلة لم يقولوا إن هذا صلاح أو أصلح لله سبحانه وتعالى، لم يقولوا بذلك. محل خلافنا، محل كلامنا في الصلاح والأصلح للإنسان. المعتزلة قاطبة لم يقولوا إن هذا هو الصلاح والأصلح لله، لأنهم لم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى متصف. ونحن نعرف عن محل خلافنا، جهة خلافنا مع المعتزلة ندركها تماما. محل خلافنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى إذا كانت جائزة فلا فرق بين صالح وأصلح بالنسبة للإنسان، حتى وإن لم يكن فيه صلاح لا فرق بين الصالح والأصلح وما ليس فيه صلاح أصلا. كل هذا فهو جائز لله سبحانه وتعالى، جائز أن يفعله الله سبحانه وتعالى، جائز أن يوجده، وجائز أن لا يوجده، كما أنه يجوز أن يوجده يجوز أن لا يوجده. واضح إن شاء الله. هل من الصلاح أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء للإنسان؟ هل من الصلاح للإنسان أن يرسله الأنبياء؟ قطعا من الصلاح. طيب إذا قلنا يجوز أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، الجواز هنا الذي نتكلم عليه ما معنى الجواز بالمعنى الأخص صح؟ اللي هو استواء الإمكان وعدم الإمكان. وإذا جاز أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، جاز أيضا أن لا يرسل الأنبياء، كما نقول إنه يجوز أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، كذلك نقول يجوز لو شاء أن لا يرسل الأنبياء. فلا يوجب شيء على الله أن يرسل الأنبياء. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو خلق الخلق من أصلهم ولم يرسل فيهم نبيا، هل يخالف هذا حكما من أحكام الألوهية؟ إذن إرسال أصل الأنبياء ليس بواجب على الله. لذلك لاحظ كيف المسألة. لذلك تمنن الله سبحانه وتعالى، من الله على خلقه بإرسال الأنبياء. واضح إن شاء الله. كيف فهم أهل السنة أصلا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أصلا، من فضلا عن العقل من الشرع، لا يجب عليه أصلا أن يرسل الأنبياء؟ لأنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى من على الخلق وتفضل عليهم لأنه أرسل إليهم الأنبياء، بعد أن من عليهم وتفضل عليهم بأن أوجدهم من لا شيء بعد أن لم يكونوا شيئا. كما أن إيجاد أصل الموجودات يعني العالم، إيجاده من أصله جائز. هل وجود العالم أفضل من عدمه؟ هل وجود العالم فيه يعني من حيث الوجود في الرتبة، من حيث الوجود في الرتبة، إذا قلت لواحد وجود زيد أفضل من عدم زيد أم لا؟ من حيث الأصل أفضل، الوجود أكمل من العدم قطعا. طيب وجود العالم يعني إيجاد الله سبحانه وتعالى لأصل الناس، لأصل العالم، لأصل هذه الملائكة والأنبياء والرسل والكواكب وغير ذلك، هل هو واجب على الله؟ قطعا لا. إذن إيجاد الله سبحانه وتعالى للعالم من أصله جائز. هل إذا لم يوجد الله سبحانه وتعالى العالم هل يترتب عليه مخالفة حكم من الأحكام التي تجب عليه مثلا، أو هل يترتب عليه قبح نقول هذا الأفضل أن يفعله؟ هل يترتب عليه مخالفة كونه قادرا جوادا كريما فاعلا حكيما مريدا رحيما؟ لا، قطعا لا يترتب عليه شيء من ذلك. لاحظوا أيها الإخوة، هذه مسائل مهمة جدا، قليل جدا من الناس من ينتبه إليها. أكثر الناس، أكثر المشايخ، أكثر الخلافات بين المسلمين الآن ظنوا أن العقيدة كلها منحصرة فيما يسمونه الصفات الخبرية، يعني إنه هل لله يد أم ليس لله يد، هل استوى على العرش؟ هو قطعا استوى، لكن هل هو بجلوس أم لا بجلوس، بمماسة أم لا بمماسة، هل لله عينان أم عين أم أعين؟ واضح؟ هل الله سبحانه وتعالى له أصابع خمسة أم ليس له أصابع خمسة؟ واضح؟ هل له قدم يضعها في النار حتى تقول قط قط، أم ليس له قدم يضعها في النار بل هذا مجاز وكناية؟ أكثر الخلافات الشائعة في الآن هي تدور حول هذه المسائل في الحقيقة، صح ولا لا؟ غفل الناس عن أصول المسائل في الحقيقة. أنا دائما أقول مثلا لكي نعرف مقدار اهتمام المسلمين علماء ومقدار اهتمام ومكانة، يعني نسبة اهتمام علماء الإسلام بمثل هذه الصفات في علم التوحيد، على أنا أتكلم على علماء الأشاعرة يعني أهل السنة عموما، الأشاعرة والماتريدية، إذا أردنا أن نعرف نسبة اهتمامهم يعني نسبة أهمية هذه المسائل ومكانتها بالنسبة لعلم التوحيد، لعلم التوحيد واضح يا إخوان؟ يعني أرجو أن يكون كلامي واضح. مثلا لو تكلمنا في الجوهرة، الجوهرة مش أحد، أليس هو أحد متون أهل السنة المعتمدة؟ كم بيتا من في الجوهرة؟ 142 ولا 147 147 بيت، صح؟ كم بيتا تكلم فيه اللقاني على الصفات الخبرية؟ كم بيت؟ بيتين أو بيت، بيت أو بيتين فقط، مش أكثر ولا أقل، صح ولا لا؟ إذا حط نسبة بيتين على 147 تطلع عندك نسبة أهمية هذه المسائل ومكانتها في علم التوحيد. لكن انظر كم بيتا ورد في الجوهرة في الكلام على توحيد الله وأصل وجود الله، أكثر من 20 بيت. أصل وجود الله هو الأصل، أم هو الأصل؟ القدرة عدة أبيات، العلم عدة أبيات، يعني صفات المعاني كلها عدة أبيات، أكثر من 10-12 بيت أيضا. الصلاح والأصلح، الأنبياء أبيات عديدة، صح ولا لا؟ إذن كذلك مثلا الخريدة، كم بيت؟ بيت واحد، بيت واحد تقريبا بتكلم عن هذه المسائل. وغيرها أصول التوحيد مقدمة في هناك مسائل أهم وفي مسائل أقل في الأهمية. الآن لا يجوز أن نهمل علم التوحيد ثم نهتم بهذه المسائل اللي هي تكفي أن يعرف الإنسان فيها أصولا معينة في الحقيقة. هذا أيضا يرشدنا ويوضح لنا كيفية تعلم علم التوحيد. يعني عندما تذهب إلى شيخ مدرس أستاذ وتقول له مثلا علمني علم التوحيد، درسني، أنا أريد أن أدرس عندك علم التوحيد، ما هي المسائل التي يجب عليه أن يهتم بها أكثر ثم أقل ثم أقل ثم أقل؟ يعني الأولويات، يعني إذا أردت أن تدرس عنده 100 حصة 100 ساعة، كم ساعة يخصص لإثبات وجود الله؟ كم ساعة يخصص للصفات المعاني؟ كم ساعة يخصص للصفات الخبرية هذه؟ كم ساعة يخصص للنبوة والأنبياء؟ بدي يقسم وبدي يحط لك جدول حتى يدلك على أهمية هذه المسائل. إذا رأيت الواحد من المشايخ يخصص 80% فقط للكلام على اليد والأصبع والعين وغير ذلك، فاعلم أنه غير عالم بعلم التوحيد، هذا إنسان مخربط عنده الأمور، واضح؟ مخربط وما لا يعرف علم التوحيد في الأصل. إذا رأيت عندما تقول له درسني بيقول لك الأصل هو إثبات وجود الله، نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر، يا سلام، طب ما هي هذه أصول علم التوحيد. طب أنا إيش اللي درسني؟ ما درستني شيء، ما علمتني شيئا أصلا. المفروض أنك كطالب علم وهذا أستاذ أو شيخ يدرسك بعض الدقائق في هذه المسائل، عموم التعلقات كذا، مش أن يمر لك عليها مرور الكرام. طب هو لم يزد على معرفتك الساذجة اللي جئت التي جئته بها من عند أمك وأبيك، قرر لك ما عندك ثم شرع بعد ذلك يعني يضيع وقتك في إيش؟ أمور هي ليست من أصول علم التوحيد، ليست من أصول علم التوحيد، واضح؟ إلا من حيث كونها تنزيه أو تشبيه. طب ماشي خلاص، الإمام اللقاني مثلا قال وكل نص أوهم التشبيه أوله، او فوض ورم تنزيها وانتهى الكلام، يعطيك قاعدة وخلاص انتهى الكلام. طيب ما الذي علمك اياه في باب الافعال؟ افعال الله سبحانه وتعالى، وكلنا كل شيء في هذا الوجود هو افعال لله سبحانه وتعالى. واضح؟ كل شيء في هذا الوجود هو افعال لله. في باب النبوات والانبياء ما الذي علمك في هذا الباب؟ ما الذي علمك عن في باب الصفات؟ لا شيء. لذلك ترون علم التوحيد عند اهل السنه، كل كتاب من كتب علم التوحيد معروف بالضبط نسبه كل مساله من المسائل، اهميه كل مساله من المسائل. عندما انت تدرس كتب اهل السنه تنغرز فيك منهجيه علم التوحيد، المهم في علم التوحيد والاقل اهميه الذي يجب ان تستنفذ فيه عمرك. لو استنفذ انسان عمره في توحيد الله سبحانه وتعالى، في معرفه كيف ان الله سبحانه وتعالى موجود، واجب الوجود، متصف بصفات الكمال التي هي القدرة والعلم والإرادة وغير ذلك، لكفى هذا في دراسته. لو لم يلتفت أصلا إلى مسائل العين واليد والرجل والقدم والساق وغير ذلك لن يسأل عنها يوم القيامة. واضح إن شاء الله؟ لكن لو لم يلتفت إلى مسائل ولم يعرف مسائل كيف أن الله سبحانه وتعالى قدير، ما معنى أنه واحد، فيسأل عن هذا يوم القيامة، هذا هو الذي سوف يسأل عنه يوم الدين. أما لن يسأل إنه لماذا لم تعتقد أن لله ساقا، كيف لم تعرف تأويل هذا الحديث إنه في القدم، هل هو قدم أم مجاز؟ طب افرض الواحد لم يقرأ هذا الحديث أصلا، هل يحاسب عليه؟ لم تعرف أن هذا الحديث موجود، واضح المسألة؟ هل تحاسب عليه؟ لم افرض أن الإمام مسلم وغيره من العلماء لم يروا أصلا حديث الجارية الذي جاء فيها أين الله، افرض هذا الحديث لم يرد، هو ليس حديثا متواترا، صح؟ افرضه لم يرد، راحت عليك يعني؟ خلاص يعني أساس دينك انعدم، يعني في شك في أصل دينك؟ واضح؟ افرض أنه هذه الجارية لم يجئ الذئب ويأكل بعض الغنم، فإذا لم تصل هناك حاجة لرب هذه يعني صاحبها سيدها، الرب هنا بالاستعمال اللغوي، لأنه يعني يروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف هل هي مؤمنة أم كافرة حتى يعتقها، يكفر عن خطأه. افرض أن الذئب هذا اللي شاف الغنم كان شبعان بالفعل، يا أخي حزن على الجارية وحكى أنا بدي يعني أعملها مشاكل مع سيدها، ما أكلش الغنم، إذا ما صارش هذا الحديث، ما صارتش هذا الحديث، صح؟ وأرح كيف المسألة؟ هكذا يجب أن نفهم المسائل. هذه حادثة، كيف بعض الناس لسفافة عقولهم جعلوا من هذه الحادثة العرضية اللي هي متوقفة على أنه في ذئب أكل إيش؟ غنم لجارية، والجارية لسوء حظها أو لحسن حظها ما بعرف كانت خرساء أو أعجمية لا تنطق، وصاحبها ما عرف كيف يعرف أنها هل هي مؤمنة أم لا، وضحكي في المسألة، فاضطر أن يأخذها ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قد حدث كذا وكذا وكذا وأريد أن أكفر عن ذنبي ولا أعرف إنها هل هي مؤمنة أم لا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، حادثة، مجرد حادثة، هل هي أصل من أصول الدين؟ كيف تجعل هذه الحادثة أصلا من أصول الدين؟ كيف يثاب، كيف يصحح بعض الناس لأنفسهم بعد ذلك أن يجعلوا معيار أين الله أقوى من أصول الدين، يقيسون به إيمان الناس، واضح؟ إذن هذه عبارة عن سخافة في التفكير. أو مثلا والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوا منها علامات معيارية، إنه هذا يكفر وهذا لا يكفر، هذا يقول إنه والدي الرسول مؤمنين وهذا كافر، يا أخي طب أنت شو ضرت منهم إذا كانوا مؤمنين؟ ما الذي يضر عليك؟ انتهم بهم، هل سوف يزاحمانك في الجنة مثلا؟ خايف يعني؟ لا يعني. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من المؤمنين. آمين. والأصل أنهم يكونوا من المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهما ميتان أصلا من أهل الفترة، هذا أقل شيء يمكن أن يقال. بدك تكفر حتى اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يبعث، لم ينبأ الرسول صلى الله عليه وسلم وهما حيان من الأحياء يعني. واضح نعم بدي كثرة في كثرة اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بعده نازل. فالمشكلة احنا نريد انه الواحد عندما يدرس علم التوحيد نريد منه انه يمتلك منهجية منهجية التوحيد نظام علم التوحيد. واضح كيف المسألة؟ افرض انت يا اخي انا احلى شيء الشيخ بلال شفته امبارح او اول امبارح جاء من الصين. شوف كيف بيحكي لي والله يا شيخ سعيد شفت العجب هناك. راح فعلا قصة غريبة جدا بيحكي لي انا بحكي مع واحد صيني بده يشتغل عنده. فهذاك شاف مثلا الشيخ بلال ملتزم وبيعرف المسائل الدينية فبيقول له انا في عندي اخ من الاخوة شيخ صيني هذاك صيني بتكلم معه بالانجليزي طبعا بيقول له والله ممتاز انا بدور على ناس ملتزمين ومتدينين حتى نعمل تعاون معهم وكذا والى اخره فخليه يجي يزورني. جاء هذاك الصيني يزوره طلع دارك وين؟ في السعودية. تسع سنوات في السعودية. تسع سنوات يا اسامة دارس في السعودية. فبلال انبسط طبعا انه يعني يا شيخ لما شافه بيحكي لي والله طلع دارس في السعودية. بيحكي له طب انت ايش بتعمل يعني ايش نشاطاتك في الصين؟ في الصين عارف كيف يعني الصين؟ في الصين 50% منهم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون. 50% من المليار و700 ألف 700 مليون مليون ونص زيادة يعني حوالي 800 ألف مليون. مضبوط ولا أنا غلطان؟ 800 مليون يلو 1000 مليار يعني 800 مليون بني آدم منهم لا يقرؤون ولا يكتبون. والمقاطعة اللي هو فيها معظمهم من العوام معظمهم أميون. هذا البني آدم جاء فبيسأله بحكي له انت ايش عملت يعني صار لك بحكي لي يقرأ في اللغة العربية يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى متقن للغة العربية 9 سنوات معي. فبحكي له عن البدع انا اهتم بالبدع بدع بحكي له بدع ايش التوب واللحية والدشداشة. بلال بيحكي له الله يخرب بيتك ولك هو اصلا في فلسطينيين شعر يتناقشوا مع اللحية وكل الشعر يطلع منهم شوية من هون واصلا نعم يعني ما واصلا هم نص البنات المسلمات الصينيين اللي اصولهم صينية ما بيلبسوش ما بيلبسوا يعني ما في حجاب. انت جاي تحكي لهم عن البدع حرك اصبعك وما تحرك اصبعك وصار يتكلم معه في المفروض انك تتكلم عن اصول الدين في هنا بوذية في هندوسية في كذا في كذا لازم تحقق اصول التوحيد لازم تحقق كذا هذاك بيحكي لي سكت اندهش والله لهو بعد ما خلص طبعا بدال ما بعرف انت تعرف كيف لما يحكي بتولع معه الله. فهذاك بعد بدال ما خلص لهو بحكي له انا اول مرة شيخ من المشايخ يعني بحكي معي بهذه الطريقة دائما بحكي لهم بدع بحكي له بارك الله فيك انزل في الناس تبديع وبحكي له الثاني بيعرفوا يتضلوا للصال بحكي لي والله في بعض الناس ما بيعرفوا انه في قدر بحكي له طب انت بتقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ما تعرف انه وين أسرى ولا مين أسرى. بحكي له انا اول مرة بعرف انه في شيء اسمه قدر لما فرجع اياها على الانترنت صار يبكي صار يبكي مجرد اول مرة بشوفها بحكي لي صار يبكي لما شافها. هذه هي اللي مذكورة في القرآن واضح هذه منهجية غلط. هذه مثال فارق على المنهجية الغلط. في الصين راح بحكي ولك انت نقلت البدع اللي في السعودية في الصين طب هم ناقصين فعلا. ما بحكي لك مبالغة انا ما اقول مبالغة هذه قصة وانا يعني حقيقة انا اليوم طلبت من انجليزي بلكي انه يحكي لكم شوي للشباب اللي بيجوا عندي في البيت ان شاء الله انه يجي. فهذا مثال على المنهجية الباطلة منهجية علم التوحيد. انت لما تروح على لبلاد الغرب او كذا بدك تحكي لهم عن البدع ان شاء الله بدك تحكي لهم عن البدع في التوحيد يا اخوان. اصول الدين لازم تغرسوها في نفوسهم اصول علم التوحيد تغرسوها ما تتكلموا في حتى المذاهب الفقهية ما تتكلموا هذا لازم انت مذهب حنفي اصول كيف تصلي بس تحكي له كيف تصلي كيف تصحح صلاتك على المذهب الحنفي على المذهب الشافعي ما تحكي له في عندنا مذاهب وفي عندنا كذا، لا، اصول الدين المسلم. قلنا قبل شوي هناك ضروريات الدين وفي ضروريات المذهب. انت لا تدعو اساسا الكفار الى ضروريات المذهب، لانه اذا دعوت الكافر الى ضروريات المذهب جعل من ضروريات المذهب ضروريات في الدين، انقلبت عنده القاعده، بالتالي كثر كل من لم يؤمن بهذه الضروريات التي اصلا من المذهب. لذلك ترى جهلة الوهابية أو التيمية يدعون الناس أول شيء إلى ضروريات مذهبهم، فلذلك تجد الذين يدخلون في الإسلام بناء على هذه الطريقة يكثرون كل المسلمين الذين ليسوا إيش؟ وهابية أو تيمية أو غير ذلك. واضح إن شاء الله؟ مش أنا ذكرت فقط لأنه من ضمن السياق، والله أنا يعني بس بعرف المآسي هذا تثير قصص كثيرة في نفوس الناس. طيب خلينا نسمع. يلا نعم هذا الذي نريد التنبيه إليه، هذا هو الذي نريد التنبيه إليه، انه نضع علم التوحيد الاولويات في مسائل اصليه وفي مسائل اقل اهميه. تبدا بالاولى فالاولى فالاولى. سيدنا ابراهيم عليه السلام وكل الانبياء الى ما كان يدعو الناس الى شهاده التوحيد لا اله الا الله، وكان يدعوهم الى التصديق برسالته. فهم كل الانبياء هذه دعوه الانبياء، دعوه التوحيد. التوحيد فقط، مش انه الخلافات بين المسلمين. هذا بعد هيك لما يضبط معه دين بعد هيك تحكي له عمي شوف انت اجتهد لحالك، واذا صار مخالف تعال يناقش اشوف. اما مش اولها تحكي له بدك شرط دخولك في الاسلام ان تقصر ثوبك وتضبط، خليه يلعب ما اللي بيستوضح. شو يعني الثوب هو جزء من الدين؟ ما مش جزء من الدين، ليس الثوب جزء من الدين اصلا. هذه امور عاديه، بعض الناس لهم يلبسوا بنطلونات وبعض الناس اسواد، لا هم جعلوا الثوب الابيض والغتره واللفه هذا اللي على هذه هو اصول الدين. فكل حتى اللي في ماليزيا نفس النظام بيطلعوا جاي، اللي في الصين نفس النظام. طب واللي في موسكو كيف بدهم يلبسوا الثوب؟ والله لا يتكثروا هذول من الثلج. مأساة يا اخوان، هذه مأساة، هذه عبارة عن قصوص النظرات. شوي لا شوي، هذه قصور في النظرات. فإحنا بس بدنا نلفت أنظاركم لهذه المسألة لأنه الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.